إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، عن موعد مع شرح كتاب السنة للإمام أبي بكر عمرو بن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في الأبواب التي ذكرها المؤلف في إثبات بعض صفات الله عز وجل، نقرأ تتابعا. وكنا وقفنا عند باب من أعظم الأبواب في ذكر قول ربنا عز وجل: سبقت رحمتي غضبي، وجاء في ذلك حديثان أورده المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه. فنبدأ بهذا الباب وما فيه من مسائل، ثم أيضا نكمل للذي يليه مسألة غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، ودرس الكافر هذا الباب، والذي يليه باب 137 و38 بعد 100، وأيضا 39 بعد 100. إن شاء الله نقرأ هذا، نحاول اليوم نأخذ ما نستطيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف باب في ذكر قول ربنا تبارك وتعالى عز وجل عن أبي هريرة: سبقت رحمته غضبي وكتب ذلك بيده على نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله تعالى الخلق كتب بيده في كتاب عنده غلبت، أو قال: سبقت رحمته غضبي، هو عنده فوق العرش، أو كما قال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب كتابا على نفسه فهو موضوع عنده، إن رحمتي تغلب غضبي. باب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غض جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، ودرسه مثل أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار كما بين قدد إلى مكة، وكثافة كما بين قديد. عندك يا؟ نعم، قديد. كما بين قديد إلى مكة، وكثافة جلده 40 ذراعا بذراع الجبار. باب عن أبي رزين العقلي قال: قلت يا رسول الله. عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عمام ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في ذكر قول ربنا سبحانه عز وجل: سبقت رحمتي غضبي وكتب ذلك بيده على نفسه. الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الغفور والرحيم، ومن حكمة الله عز وجل ورحمته العامة، لأن كما هو معلوم رحمة عامة ورحمة خاصة، الرحمة العامة أنه سبحانه وتعالى رزق الكافر في الدنيا ونعمه وخوله مدة عمره ومكنه من ملاذه وآماله وطموحاته، مع أنه لا يستحق بكفره ومعاندته غير شدة العذاب والألم. فكيف تكون رحمته إذا كان هذا رحمة الله عز وجل مع الكافر؟ فكيف ستكون رحمة الله عز وجل مع من آمن واعترف بذنوبه ورجى غفران ربه ودعاه تضرعا وخفيا؟ هذا الحديث العظيم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب في كتاب، وقيل هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، وقيل في كتاب خاص بذلك الأمر تنويها بشأنه ورفعة لقدره قبل أن يخلق الخلق. وفي رواية في الصحيحين لما خلق الله الخلق، وهنا قيل أن الجمع بينهما لما أراد الله أن يخلق الخلق كتب هذا الكتاب سبحانه وتعالى، فهو مكتوب عنده تعالى فوق عرشه أن رحمته تعالى سبقت غضبه، وهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، فكانت رحمته أسبق لعباده من الغضب عليه، ورفقه بالخلق وإنعامهم أو الإنعام عليهم ولطفه بهم أكبر من انتقامه وتعذيبه لهم. فكانت رحمة الله عز وجل أسبق لعباده من الغضب. وكيف لا وقد ابتدأ الله عز وجل خلقه برحمته، فأول ما خلق أول من الجنس وهو آدم عليه السلام رحمه وأدخله الجنة أو أنزله الجنة، ثم ترتبت رحمات الله بعد ذلك على عباده الذي خلقهم ابتداء من خلق الجنين إلى تدرج حاله بعد ذلك جنينا ثم طفلا رضيعا ثم صغيرا صبيا، ثم يجعل الله الرحمة في آبائه أن يتعهدونه ويربونه ويتحملون أذاه حتى يبلغ فيكون رحمة الله عز وجل به حتى يقبضه الله عز وجل. فالرحمة الله شملت الإنسان جنينا ورضيعا وفطيما وناشئا، وهذا كله قبل أن يصدر منه شيء، يعني ما تقدم من الله بعباده ومع ذلك الله يرحمه، يعني ما شكره الله على على على خلقه إيجاده من العدم، هذه رحمة، وكل هذه من رحمات الله عليه حتى وإنه لم يفعل شيئا. وأيضا من رحمة الله عز وجل رزقه كما قلنا للكفار، وأنه يبقيهم طوال مدة حياتهم على ما فيهم من كفر، ومع ذلك هو ينزل نعماته عليهم في الدنيا، وقد ينعم عليهم بدخولهم الإسلام بعد كل هذا الوقت من الكفر منهم، وهذه من رحمة الله عز وجل أيضا. حتى إذا تمردوا ولم يدخلوا الإسلام وبقوا حتى ماتوا، فكان إبقاؤهم على هذا الحال بدون عذاب من الله وهو العدل، وإن أراد أن يعذبهم مع أول ساعة كفر له في الدنيا لعذبهم ولم يظلمهم، لكن أبقاهم على هذه الفترة حتى على كفرهم، فهذه من رحمته بهم أيضا. فكل ما تكلمنا عنه كل هذه من دلائل وسع رحمة الله عز وجل، وأن رحمة الله قد سبقت الغضب، ولا يلحق المرء الغضب إلا بعد أن يصدر ما يصدر من الذنوب، فإن شاء الله عز وجل حاسبه على ذلك غضب عليه فاستحق ذلك، وإن شاء الله عز وجل غفر له ذلك، فكان هذا من كمال رحمة الله عز وجل. رحمة الله عز وجل إذا تكلمنا عنها من بأوصافها وبدرجاتها لن نستطيع أن نوفي ذلك، لكن سندخل في الحديث لأن فيه فوائد وفيه مسائل تظهر فيها عقيدة أهل السنة، وفيها تحذير أيضا من كثير من الذين خلفوا أهل السنة في تناولهم بهذا الحديث. ستجد كل كلمة فيه أو بعض الجمل لو رجعت لشروح لبعض أهل العلم الذين ليسوا على عقيدة أهل السلف، فقد تجد كلاما ما تستطيع تضبطه لما تقرأ لهم هذا الكلام، تظنه أنه صائبا، وأنت تعرضه على ميزان أهل السنة والجماعة ستجد أن هذا الكلام يرد عليهم. سنبينه بقدر ما نستطيع، لكن مع الحديث تظن أن الأمر يسير فيه، يعني هو عند رحمتي سبقت غضبي، لكن المتن هذا فيه عدة مسائل يعني دقيقة. أقول ممكن تجد البعض اللي بيقرأ في شروحات سواء البخاري أو غيره من بعض شروحات الذين ليسوا يعني ليسوا من أهل السنة على الأشاعرة أو غيرهم، ستجد كلاما قد لا تلتفت إليه. من هذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق، والقضى أي قضى الله عز وجل، قضى لها عدة معاني، منها لما خلق الله الخلق، هنا في الحديث ستكون قضى لما خلق الله الخلق، ومن قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين أي خلقهن. وأي خلق أو فعل لابد له من إتقان وإحكام، لذلك القضاء فيه أيضا الإتقان، معنى الإتقان والإحكام، لذلك قضى بمعنى حكم أو أحكم وأتقن، وأيضا تأتي بمعنى فرغ وقضى، فرغ وأمضى، لأن قضى هي معناها فرغ وأمضى. لذلك أيضا لما قضى الله الخلق أي أتمه وأكمله، خلقه وأتمه وأكمله أيضا، فهذه كلها معاني لقضى أيضا. والبعض كالقرطبي مثلا لما جاء في معنى ذلك قال أظهره وأبرزه، وهنا في وقفة، لأن هنا معنى القرطبي لما قال قضى بمعنى أظهره وأبرزه، هذا يعد قد يعد هذا تأويلا، لأنه هنا حمل القضاء بمعنى التقدير، هو يعني كأن الله قدر ذلك أولا في اللوح المحفوظ ثم احتاج إلى تأويله وإظهاره بعد ذلك. فلما قال قضى أبرز وأظهر، يعني هنا احتمل حمل القرطبي على القضاء بمعنى التقدير، إنه قدر أولا ثم أظهره بعد ذلك. فقلنا أن هنا القرطبي لما قال أظهر قضاءه وأمرزه حمل القضاء اللي هنا على مسألة التقدير السابق، يعني لكن هنا القضاء المقصود به الخلق، يعني لما فرغ من خلق المخلوقات، والذي جعلنا نقول ذلك الرواية الأخرى في الصحيح لما خلق الله الخلق، ولما قضى الله الخلق تحمله على لما خلق الله الخلق، فإذا الروايات يفسر بعضها بعضا، والخلق من صفات الفعل، فلا نحتاج إلى تأويل ونجعل القضاء هنا بمعنى الإبراز والإظهار. إذا قضى الله، لما قضى الله الخلق أي أحكمه أمضاه فرغ منه، كل هذا في المعاني التي جاءت في الحديث. قال فلم قضى الله الخلق، أيضا قال كتب في كتابه، وهنا لابد أن تقول كتب أي كتابة حقيقية لا مجازية. طب ما دليل ذلك؟ دليل ذلك رواية أخرى عند الترمذي وابن ماجه، قال كتب ربكم على نفسه بيده، قال كتب ربكم على نفسه بيده، فهذا الحديث ظاهر في أنه كتبه بإيش؟ بيده، وهو كتب التوراة أيضا لموسى عليه السلام بيده، وقدمنا غير مرة أن الله خلق لله بعض الخلق بيده أثبتها الله عز وجل، فهنا أثبتها، قال كتب في كتابه، طيب هنا نعم الآن أنا قلت كتب كتابة حقيقية، أي تقصد اللفظ يدي. طيب بما هذه الرواية نعم فيها يدي أيضا، إنه في رواية كتب في كتابه، كتب الرواية الثانية أن الله لما قضى الخلق كتب كتابة، نعم أحسنت، الرواية الأولى تؤيدها أكثر اللي هي كتب في بيده أيضا، نفس الرواية في نفس الباب، أنا أتهيت برواية أخرى. أيا كان هنا ليش إحنا بنقول هذا الكلام إن الكتابة كتابة حقيقية لا مجازية أيضا؟ لأن هناك من لو رجعت مثلا لفتح الباري وشرح ابن حجر قال كتب في كتابه أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ، ف فجعل الكتابة هنا من القلم في اللوح المحفوظ. والصحيح لا طبعا هذه مفهوم ليش، لأنه الأشعرية ما يثبتون ذلك حتى ما نعيد المسائل هذه، لكن هنا كتب، لابد أن تقول إن الكتابة كتابة حقيقية لا كتابة مجازية. أيضا قال كتب في كتابه، وهنا الكتاب اختلف، بعضهم قال الكتاب هنا واللوح المحفوظ، والبعض قال لا كتاب آخر يعني يراد به غير اللوح المحفوظ، وكتب هذا الكتاب وبقي فوق العرش كما سيأتي معنا في باقي الشروحات، إن هذا كتاب خاص كتبت في هذا في هذه الجملة أن رحمتي سبقت غضبي وجعلت في كتابا خاصا فوق العرش. والبعض قال إنه هو المقصود به اللوح المحفوظ مباشرة، وكل شيء طبعا مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن هذا الكتاب الثاني لو أثبتناه سيكون زيادة في الشأن وفي التقدير لهذه الجملة أيضا. طبعا والبعض لم يجعل الكتابة حقيقية، فتجد يقول الكتابة هنا كأنه قضى ما أوجبه، ويستدل بقول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قضى وأوجب الله ذلك أيضا. فلذلك تجد لما قال ذلك كتب وفوق عرشه جعل هنا الفوقية فوقية علم، وكل هذا سنرد عليه لأنه مخالف للحقيقة على ظاهرة عند أهل السنة والجماعة. فلذلك يقول فعلم ذلك، فعلم ذلك عند الله فوق عرشه، علم جعله علم ليس كتابا حقيقيا، علم ذلك عند الله فوق عرشه لا ينساه الله ولا ينسخه، واستدل بقول الله عز وجل قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن نقول هنا أيا كان المراد بالكتاب كان اللوح المحفوظ أو كان كتابا آخرا، فنقول هنا أن الكتابة حقيقية. ثم قال في كتاب عنده، وهذه أيضا عنده لفظ عند، هذه أيضا من الذين جاءت فيها تفسير كثيرة لغير أهل السنة والجماعة. أردت بالأول الصحيح أن تقول عنده حقيقية، عندي حقيقية على ظاهر اللفظ على مراد الله عز وجل بدون تأويل، عنده إذن عنده على هذه العندية الحقيقية، لأنه قال عنده فوق العرش، طب هي عندية مكانية. لكن من خالف أهل السنة في ذلك في تفسيرهم لهذه المسألة أو شروحاتهم تجد أن يأتي عنده يقول تأتي على معاني متعددة، فيقول عند الله أي بمعنى في علم الله، جعل العندية هنا في علم الله، وبعضهم قال عند الله أي في حكم الله، يبقى جعل عند بمعنى العلم أو بمعنى الحكم، والبعض قال أيضا أن هذا الكتاب يحتمل أن يكون موضوعا على العرش على معنى المماسة، ويكون عند الله على معنى الإحاطة والعلم، من حديث لا يخفى عليه شيء، يبقى حمل هنا العندية على إيش؟ على أمر المجازي، ليست حقيقة، ليست عندية مكانية، جعل العلم في هنا علم له أي في علمه، في علم الله عز وجل أو في حكم الله عز وجل، وهذا مخالف لما عند أهل السنة والجماعة أن العندية حقيقية بدون تأويل. ثم قال عنده فوق العرش، وهنا تكلموا في فوق العرش، بعضهم قالوا ما المقصود بفوق أيضا. بعض العلم أهل العلم يقولوا أن فوق هنا تأتي بمعنى، هو أولا الإشكال فين، البعض استعظم أن يكون هناك شيئا فوق العرش، فلأنه سيكون شيئا من الخلق فوق عرش الله فاستعظم ذلك، فذهبوا إلى محاولة تأويل أو تفسير معنى فوق العرش، وإلا هي على ظاهرها أن هذا الكتاب فوق العرش حقيقة، فمن استعظم أن يكون هناك شيء من المخلوقات فوق عرش الرحمن ذهب إلى تأويل الفوقية هنا. وبعضهم طبعا هذا لو أثبت، ده لو قلنا على اعتقاد أهل السنة، ومنهم من لأنه لا يثبت أصلا استواء الله على العرش فسيجعل فوق العرش هذه معنى آخر سنبينها أيضا مقصود، لكن البعض قال هنا أن فوق بمعنى دون، فوق بمعنى دون كقوله تعالى أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقه، فقالوا المثل هنا بعوضة فما فوق ليس المقصود أعلى، ده المقصود دون البعوضة، فجاءت فوق بمعنى دون. ومن قوله تعالى واضربوا فوق الأعناق، فاضربوا أسف فوق الأعناق بالفاء، فاضربوا فوق الأعناق قال وفوق العنق عظام الرأس، فهنا كان المقصود فاضربوا الأعناق. وهذا قول لمن رأى بإلغاء الكلمة. يعني البعض قال بأن الفوق معنى الدون، وبعض قال بأن الكلمة زائدة لا معنى لها. فهو قال هنا اضربوا فوق الأعناق، يعني اضربوا الأعناق. واستدلوا أكثر بقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وبالاتفاق أن أو الإجماع نقول أن الابنتين ترثان الثلثين، أن الابنتين ترثان الثلثين، فلم يكن لفوق أثر. حرف فوق ليس له أثر، أنتم معي ولا لا؟ فإذا البعض يرى أن فوق بمعنى دون، واستدلوا بما قلنا، والبعض قال أنها زائدة ليس لها أثر في ذلك أيضا، واستدلوا بذلك. والأول والثاني غير مقبول، فيه نظر. أول الأول إن قلت لو فوق بمعنى دون استعمال اللفظ في غير موضعه، وهذا خلاف للغة العرب أيضا. وأما الثاني بحذف اللفظ فوق، هذا أعظم فساد في المعنى، لأن هنا سيكون معناه في الحديث إيه؟ رح كتب كتابا، هتشيل فوق عنده العرش، طب كيف يستقيم المعنى؟ المعنى لا يستقيم إذا حذفت ذلك أيضا. فإذا معنى الصحيح أن يقال فهو عنده فوق العرش. فكأنه بعضهم قالوا طب إيش هيكون تفسيرها إيه؟ أي علم ذلك عند الله فوق العرش لا ينسخ ولا يبدل، وكأنهم أضمروا لفظ العلم في ذلك، هربوا من الدون من الإلغاء فجعلوها إضمار للفظ العلم. فقالوا هنا أن المقصود هنا أن فوق بهذا المعنى، وكل هذا حقيقة ليس بصحيح، لأن المقصود هنا لا إشكال في أصالة أن تقول أن الكتاب كتب كتابا، لأنه قلنا كتابا حقيقي، وقلنا أنه هو على ظاهره فوق العرش، فوق العرش حقيقة. طب هل في إشكال؟ نعم ممكن تقول إن كأن عندنا إشكال في ذلك. ما الإشكال؟ الإشكال إن كان عندنا حديثا آخر أن العرش هو إيش؟ سقف المخلوقات، صحيح؟ أنك تقول حديث العام أن العرش هو سقف المخلوقات، والجمع يسير، قلنا العرش هو سقف المخلوقات، وجاء معنا هنا أن هذا الكتاب فوق كتبه الله عز وجل فوق العرش، فهذا خاص من العموم، ويبقى أن العموم على عمومه، ويخصص فقط بهذا الحديث على أنه إذا تعارض العام مع الخاص فيحمل العام على الخاص، فيكون هذا الحديث يخصص به عموم أن العرش سقف المخلوقات، ويكون الكتاب فوق العرش كما جاء في الحديث، ولا إشكال في ذلك أيضا. وهذا الصحيح، لأنه لا مانع من وجود شيء فوق العرش، فالعرش مخلوق أم لا؟ والكتاب مخلوق أيضا، الكتاب مخلوق وشرف أيضا، لأنه قد كتب ذلك الكتاب أيضا. فنقول هنا إذن لا مانع أن يكون الكتاب فوق العرش، وهذا تقصيص من العموم. أما ما قال بعض الذي قلتهم ما سبق، وطبعا قال أيضا ابن حجر في شرحه، قال عنده أي ذكره أو علمه، فلا تكون العندية مكانية، بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيا عن الخلق مرفوعا عن حيز إدراكهم. وهذا الكلام لا يقبل، هذا الكلام خلاف ظاهر الحديث، هذا الكلام خلاف ظاهر الحديث، ولابد لنا إجراء الحديث على ظاهره كما قال أهل السنة والجماعة. بل هذا الحديث مما يثبت به علو الله، هذا الحديث من إثبات علو الله عز وجل. ذلك ستجد من ينكر العلو لابد أنه لا يقول بظاهر هذا الحديث على هذا الوضع أنا قلته الآن. إذن هذا الصرف الذي قال سواء الخطابي أيضا قال مثل ذلك، قال المعنيين وذكرهم في مسألة العلم وغير ذلك، لما قلنا سواء الذين قالوا بأن الفوقية يلغى أو بمعنى الدون وقالوا بذلك، أو قالوا بمعنى العلم وليست مكانية، كل هذا يرد على ذلك حقيقة. هذا تأويل، إما أن يكون الذي قاله يعتقد أن الله ليس بذاته فوق العرش، وهذا الذي سيقول بذلك لابد سيؤول، يعني الذي قال بهذا الكلام أيضا سيكون هذا إما تأويلا منه، إما اعتقادا بأن الله ليس بذاته فوق العرش، فلا يكون شيء من المخلوقات عنده فوق العرش، مش هيجعل شيء من هو الله ليس فوق العرش، فليس شيء من المخلوقات أيضا عنده فوق العرش، أو اعتقادي امتناع أن يكون شيء غير الله فوق العرش، هذا اعتقاد آخر. يبقى إما سيعتقد بعدم العلو فسيقول، أو يعتقد أنه لا يمتنع أن يكون في شيء فوق العرش غير الله، فلذلك بيقول هذا القول. والأول باطل بأدلة العلو، الأول باطل لأن أدلة العلو لن تكلمنا عنها خلاص انتهينا من ذلك، فنعيد على إثبات العلو. والثاني طبعا والاستواء أيضا علو والاستواء، والثاني لا دليل عليه، الذي قال بالثاني حتى لو بيثبت العلو لكن قال ليس هناك، أقول ذلك أصرف هذا اللفظ عن الظاهر حتى لا يكون هناك شيء غير الله فوق العرش، قلنا لا دليل على ذلك، بل الدليل موجود أن الكتاب فوق العرش فنثبت ذلك. يبقى الأول باطل والثاني لا دليل على ذلك، بل هذا الحديث بمجموع ألفاظه وطرقه يدل على أن الكتاب عند الله فوق العرش، والله تعالى أعلم بنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عن ذلك وأعلم بربه أيضا، فليس لأحد أن يعارض خبر النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان من كان ويصرفه عن ظاهره. طيب هذه كانت وصلنا. طيب أريد أن أعرج أيضا على قول ابن أبي جمرة، لأن ابن حجر نقله، وهذا القول أيضا ممكن تجده في الشرع في في الفتح وفي غيره، فما تنتبه إليه. نقول هذا بنحاول نبين مع أن الحديث هذا مشهور والكلام اللي فيه، لكن انظر كل الجملة فيه حمله بعض المخالفين من أهل السنة على ألفاظ وشروحات، وأنت تقرأ ممكن ما تنتبه وتسير مع قراءة هؤلاء، فلابد أن تدقق في من تقرأ وتعلم ليش احنا بنقول العقيدة بتضبط، عشان تستطيع وانت بتقرأ شروحات الأحاديث والآيات وغيرها تفسير وفقه وحديث انك تفهم على مراد الله عز وجل ايضا على العقيدة الصحيحة. ابن ابي جمرة يقول ايش بهذا الكلام، يؤخذ من كون الكتاب المذكور فوق العرش ان الحكمة اقتضت ان يكون العرش حاملا لما شاء الله من اثر حكمه وقدرته وغامض غيبه، ليستأثر هو بذلك عن طريق العلم والإحاطة، فيكون من أكبر الأدلة على انفراده بعلم الغيب. إلى هنا كلام جميل موافق عليه لا إشكال، هذا الكلام الذي قاله كأنه موافق لما قلناه. انظر بقى، وقد يكون ذلك تفسيرا لقوله الرحمن على العرش استوى، وقد يكون هذا تفسيرا لقوله الرحمن على العرش استوى أي ما شاء من قدرته وهو كتابه الذي وضعه فوق العرش. يبقى هنا معنى الآية إيش عنده؟ معنى الآية اللي استوى على العرش هو الكتاب. فانظر هنا المعنى الأول نوافقه عليه، لكن انظر المعنى الثاني بقى لما قال وقيل وقال وقد يكون ذلك تفسيرا لقول الرحمن على العرش استوى أي ما شاء من قدرته وهو كتابه الذي وضعه فوق العرش. فطبعا هنا هذا ظاهر الفساد لأنه تحريف الكلم عن مواضيع، فجعل هنا الاستواء ليس لله وجعل الاستواء للكتاب، وهذا الكلام مردود، لابد أن ننتبه لهذا الكلام لأنه مردود، لأنه نفي لنص صريح أن الله قد استوى على عرشه سبحانه وتعالى أيضا، فهذا تأويل باطل، تأويل باطل لا يمكن أن يقبل منه أيضا. وكأنه أضاف الاستواء إلى الله مجازا، هو يريد ذلك أن الإضافة للاستواء إلى الله مجازا، وأن المراد كون الكتاب فوق العرش. انظر حمل المسألة الحديث على إيش هنا، وهذا كما قلنا يرد عليه. طيب كل هذا انتهينا من ذلك، وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا طبعا الكلام هنا فيه كلام بديع، لأنه فيه أصل الحديث مسألة الرحمة والغضب، إن رحمتي غلبت غضبي. طيب وفيه الغضب والرحمة، يعني قلنا الغضب صفة من صفات الله يعني أضيف إلى الله عز وجل، وقال تعالى وغضب الله عليه ولعنه سورة النساء، فمن يقتل مؤمنا متعمدا فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا فوق عرشي، الذي معنى الحديث إن رحمتي تغلب غضبي. طيب وهنا أجمع السلف على ثبوت الغضب لله، هذه صفة من صفات الله الفعلية التي أثبتها السلف كما جاءت عن الله عز وجل وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، غضب حقيقي يليق بالله عز وجل. فسروا أهل التعليق بإيش؟ التعطيل بالانتقام، قالوا إرادة الانتقام ولم يثبتوا الغضب، ونقول هنا خالفتم ظاهر النصوص وخالفتم قول الله عز وجل وخالفتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره أيضا، وخلاف طريق السلف وليس على ذلك دليل صريح، بل يرد عليكم بقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالله عز وجل فرق بين الغضب وبين الانتقام أيضا، فدل ذلك على أن الانتقام نتيجة الغضب، أو نقول لازم من لوازم غضب الله عز وجل، فإثبات الغضب صفة لله عز وجل أثبتها سبحانه لنفسه وأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الرحمة، وهذه هذا المبتغى من هذا الباب كله، وهو إثبات الرحمة وثبوت صفة الرحمة لله عز وجل ثابتة بعدة وجوه في الكتاب، ثبتت بالاسم وبالصفة وبالفعل وباسم التفضيل. قال تعالى وهو الغفور الرحيم، هذا بالاسم. وقال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وهذه بالصفة. وقال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وهذه بالفعل. وقال تعالى وهو أرحم الراحمين، وهذه اسم إيش؟ تفضيل، قطع تفضيل. وهذه كلها وجوه جاءت في الكتاب، ومثلها أيضا وجوه جاءت أيضا في السنة. فكان من النقل إثبات صفة الرحمة، بل من العقل أنك تثبت صفة الرحمة أيضا لله عز وجل. فأنت بالعقل لو قلت ما نرى من كل هذه الخيرات وهذه النعائم التي الله عز وجل أنزلها على عباده، بل من النقم التي يدفعها الله عن عباده لما تأتي البلايا والمصائب فيدفعها الله عز وجل عن عباده، فكل ذلك دلالة على إثبات الرحمة عقلا فضلا عن أنها أثبتت بالنقل ذلك. تجد الناس في جد وقحط، في في في فقر، في في في في في حاجة إلى الماء، ينزل الله السماء فتمطر فينبت الزرع، ينزل الله من السماء ماء فتمطر فينبت الزرع وتنبت الأرض وتشبع الأنعام ويفيد على الناس الخير بعد أن كانوا بذلك. ولو سألت أي واحد ماشي عامي لو قلت له ما هذا الذي تتراه، قال دي من رحمة ربنا، سيقول لك عقل العامي من العقل سيقول هذه من رحمة الله عز وجل، سيثبت ذلك ولا يشك أحد بذلك. إذن رحمة الله، رحمة لله صفة ثابتة بالدليل السمعي وثابتة بالدليل العقل، ومع ذلك تجد هؤلاء أنكروا صفة الرحمة، الأشاعرة مثلا وغيرهم وأهل التعطيل يقولوا لا العقل لا يدل. العجب أن يقول لك العقل لا يدل عليه. طب ليش؟ قالوا الرحمة فيها رقة وضعف للمرحوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الله أعظم أن يرحم بالمعنى هذا، ولا يمكن أن يكون لله رحمة. طب إيش الرحمة؟ لا، إرادة الإحسان أو إرادة النعم أو الإنعام، ولا نثبت الله رحمة. انظر أعظم صفة، بل لن يدخل الجنة إلا بهذه الصفة. يعني أي كيف لا تعتقد في صفة الرحمة التي هي سبب سيدخل دخول الجنة لك، هي رحمة الله عز وجل. فسلبوا عن الله هذه الصفة العظيمة. ده انت لو سألت أي واحد ماذا تريد من الله يقول يريد رحمة ربي. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهؤلاء سيكون من ينكر الصفة سيكون من المحسنين، كيف سينالوا رحمة الله عز وجل؟ فلا يمكن، قالوا لا يمكن أن نصف الله بالرحمة، بل نرد هذا. طيب ونحن نثبت بالتسليم وبالمنع. التسليم الإقرار، لأن جاءت الأدلة بذلك في الكتاب وفي السنة، فلا بد أن تسلم بها، لا مجال لك غير ذلك أنك تسلم أيضا. فالتسليم لابد، هم أن العقل لا يدل عليه. لو قلنا أنتم تقولون العقل لا يدل، طب العقل نحيه الآن، السمع، الآيات التي جاءت والأحاديث أيضا تدل ولا تدل؟ القاعدة عند العقلاء يقول لك انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. طب انت لو قلت العقل عندك لا يثبت، لكن هذا ينفي انتفاء المدلول، لا عندك أدلة أخرى غير الدليل المعين هذا، دليلة سمعية تبين لك إثبات صفة الرحمة لله عز وجل أيضا. أما لو قلنا بالمنع بقى، فالمنع أنك تقول بأن العقل لا يدل قول باطل، بل العقل يدل على الرحمة كما بيان. بل أنت لو جئت لأي واحد عامي ليس له علم شرعي وسألته عن رحمة الله، فهيقول لك أنت مش شايف كل النعائم هذه اللي بتنزل علينا والمطر والخير وغير ذلك، دي من رحمة الله عز وجل عندنا، بل دفع النقم البلايا والمصابة والمصائب هذه من العقل بأنها تكون بسبب رحمة الله عز وجل. فهذا أمر يشهده العامي قبل الخاص الذي هو يعني يدعي العلم الشرعي. فنقول هنا هذا إثبات لصفة الرحمة وإثبات لصفة الغضب. هنا قال غلبت رحمتي، قال إن رحمتي غلبت غضبي. هنا طبعا مرورا يعني بما قاله كما قلنا في الرحمة، أيضا قالوا في الغضب إرادة الانتقام كما قال ابن حجر وغيره في الفتح وغير ذلك أيضا، أو إرادة العذاب لمن يستحق عليه الغضب أيضا، وقل إن هذا مردود. الغلبة هنا تأتي بمعنى الكثرة والشمول، يعني كأن كثرة الغضب كثرة الرحمة، وشمول الرحمة غطت على الغضب في ذلك أيضا. وهنا الرحمة والغضب من صفات الله الفعلية، من صفات الله الفعلية أيضا. نعم نعم. فنقول هنا ولو نظرت لرحمة الله بدأت من إسكان آدم من الجنة عليه السلام أول ما خلق، ثم حتى بعد إخراجه ونزوله استمرت رحمة الله على الأرض لعباده في التوسع عليهم في الرزق وغيره، ثم أيضا استمرت رحمة الله في كف العذاب عن الكفار في حياتهم حتى يموتوا على ذلك، بل حتى ما يشكل على البعض طب كيف تكون رحمة الله عز وجل مع أمر من يعذب من الموحدين سيعذب، نقول الرحمة سابقة في حقهم، لولا وجود الرحمة لكانوا خلودا في ذلك، لكن سيعذبون ثم يدخلون الجنة، وهذه من رحمة الله أيضا. لكن تبقى لطيفة في المسألة، ما الارتباط في الحديث في أوله لما قال الله عز وجل لما قضى الله الخلق ولما خلق الخلق، ثم يعني ما المناسبة بين بدء الخلق وسبق الرحمة؟ إنه قال لما خلق الخلق، لما أراد أن يخلق الخلق فهنا كتب أن الرحمة سبقت الغضب، فما المناسبة بين بدء الخلق وبين سبق الرحمة؟ عايز تجيب؟ تجيب؟ طب أجي تمام. لا، ما المناسبة طبعا أن تكتب الرحمة مع البداية مع عند بدء الخلق يعني؟ ما خلقهم إلا يرحمهم. طب دي نتيجة أثر، لكن المناسبة أيضا أنه قال لما قضى أو لما أراد الخلق كتب الرحمة، ما الرحمة كان ممكن تكتب من بعد ما يخلق، من قبل ما يخلق، يعني مناسبة البداء بينهما. كأن في حد كاتب شيء لا يهيئ لي، لا مش حد كاتب. نعم يا أبو سفيان. ملازمة بداية الختام مع بداية الخلق دلالة على عظم رحمة الله عز وجل، أنه قبل الأصل ما يخلق الخلق، يعني قبل ما الخلق يفعل أفعاله هو كتب له الرحمة يعني. ليش؟ قول تاني معلش. بداية الكتابة مع بداية الخلق. نعم. نعم. دلالة على عظم ورحمة الله عز وجل أنه قبل ما يفعل الأفعال الحسنة أو حتى السيئة كتب له الرحمة، دلالة على عظم الرحمة. نوشت لكن ما جبتش اللب المسألة، نوشتها يعني كما يقال. فتحت الأحاديث. هو برضو فضل قال خلقهم ليرحمهم كي ما قلت، لكن لا هو المقصود هنا. طب نعم. مفيش وقت عدى على خلق الرحمة. وأنا قال الله عز وجل هنا كتب الرحمة ليدل إن الرحمة دي رحمة غير مخلوقة ذاتية لله عز وجل. لا لا لا، المسألة مش من هذا الباب. نعم. الرحمة رحمة شيء، في رحمة ذاتية في رحمة فعلية. طيب. بما إن الرحمة الفعلية فمحتاجة الخلق ليتم يكون في الرحمة الفعلية، فمع الخلق كانت الرحمة الفعلية لها. ما هو ما هو ليش العباد خلقوا ليش؟ للعباد، هم خلقت جن وإنس للعباد. فقال أهل العلم بعضهم قال ليش؟ العباد مخلوقون للعبادة، صحيح؟ طب ليش شكرا للنعم الفائضة عليهم؟ يعني الله عز وجل أصلا وجودك من العدم قلنا دي نعمة، فخلقوا للعبادة. فقالوا أن العباد مخلوقون للعبادة شكرا للنعم الفائضة، ولا يقدر أحد على أداء حق الشكر، وبعضهم يقدر ولكن سيقصر مش حقك بالكامل، فسبقت رحمته في حق الشاكر بأن كأنه وفى جزاؤه، يعني كأن الله سبقت الرحمة حتى من لم يقدر أن يستطيع أن يشكر أو يوفي، فكأن رحمة الله سبقت لتوفي ذلك سبحانه. رحمة تحتاج إلى رحمة، فهمتم؟ فهذه ده كلام اهل العلم فيها مش من كيسي يعني عشان بس ما تتصنبطوا، لكن انا اقول هنا بعض المناسبه في بدايه في بدء الخلق وسبق الرحم هنا. وقلنا طبعا هنا في مساله سبق الرحمه او ان الرحمه سبقت الغضب، بعضهم تكلم في هل الرحمه سبقت الغضب في حق المؤمنين والكفار ام نحمل هذه الجمله على المؤمنين وليس على الكفار. هي ايش الاشكال؟ الاشكال ان اكثر الناس اكثرهم في الكفار اكثر، والذي يدخلون الجنه اقل، بل بعضهم قال ان الواحد يدخل الجنه من الالف. فاذا في كثره فين؟ في من سيصيبهم الغضب، وفي قله في من يصيبهم الرحمه، مع ان الرحمه سبقت الغضب وتزيد عليه ايضا. فهنا المقصود هنا بان رفقه الله عز وجل بالخلق وانعامه عليه ولطف بهم اكثر من انتقام، هذا معنى ان غلبت بذلك. طب من اين لابد؟ قال ابتداء الخلق وتكميله واتقانه والنعائم التي ترتبت على ذلك المتلاحقه في الدنيا وفي الاخره تدل على ان كل ذلك كان اكثر واغلب من انتقام الله عز وجل. لان لو انتقم الله عز وجل لما يفعل من هؤلاء ما بقي احد منهم، لان الكفر اكثر ايضا. بل قالوا بالعكس الانتقام سيكمل به الرحمه، يعني الانتقام كملت به رحمه الله عز وجل والانعام. كيف؟ قالوا بانتقام الله من الكافرين كملت رحمته على المؤمنين سبحانه وتعالى، وبذلك يحصل صلاحهم وإصلاحهم ويتم لهم الدين والفلاح. ولذلك البعض يقول لابد أن نحمل ذلك هذا الجملة على المؤمنين وليست على الكفار، بعضهم يقول ذلك. قالوا ليش؟ لأن الكفار أكثر وليس لهم في الآخرة إلا الغضب، فباعتبار الغضب سيكون الغضب أغلب من الرحمة. لكن لو حملنا الجملة على المؤمنين لا يكون عندنا إشكال، وهذا توجيه آخر. التوجيه الأول اللي قلناه، التوجيه الثاني قالوا العراقي قال نحمل الجملة على المؤمنين وسع الكفار، فيكون رحمته للمؤمنين وسعت وشملت وغلبت غضبه عليهم، وأخرجنا الكفار من إيش؟ من المسألة أيضا. وإذا قلنا بذلك فليس عندنا إشكال في كثرة الكفار وكثرة الغضب، مع أن الرواية تثبت أن الرحمة أشمل بذلك أيضا. وإن كان حقيقة يعني التفسير الأول أو الثاني فلا تنازع بينهم في ذلك أيضا، لكنه أيضا ليبين حقيقة أن الرحمة تؤيد هذا الكلام، أن الرحمة أشمل وأعظم. سياق الآيات أيضا قول الله عز وجل عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فجعل العذاب لمن قيد به والرحمة وسعت، فدل ذلك على أن الرحمة أوسع من العذاب. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، فمن رحمته أنه يبقيهم مع أنهم ظلم، يبقيهم ويرزقهم وينعم عليهم أيضا. وطبعا عندك حديث أن الله لله 100 رحمة، هذا أيضا يبين ذلك أيضا. وأيضا من قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، دلالة على وسع رحمة الله وزيادتها أيضا، وأن رحمة الله غلب، وأن رحمة الله غلبت الغضب أيضا. لكن أنا أريد هنا أيضا ألفت لمسألة، انظروا بقى ليش هذا الكلام بيناه أن الرحمة شملت الغضب، كلام باطل من أبطل ما يكون. طبعا هو قاله ابن عربي الصوفي الذي يعني حكمه معلوم عند أهل السنة والجماعة، لكن انظر نظرة لهذه الآية لهذا الحديث كيف قال إيش؟ رحمتي غلبت غضبي. قال فيه دلالة على أن عذاب الجحيم لا يدوم لأحد، عذاب الجحيم لا يدوم لأحد، لأن الحديث يخبر أن الرحمة والغضب تسابقا، فسبقت رحمته غضب. جيد، فإذا سبقت لازم ألا يبقى أحد تحت غضبه تعالى، ويدخل كلهم في رحمته تعالى ويخلص أو يخلص من عذاب الله عز وجل ولو كان آخرا. يعني لابد في الآخر أن في ناس هتتخلص من عذاب الله وتدخل في الرحمة، طب كيف؟ قال وان في ناس في العذاب يقول لك ان النار ستكون طبيعه لهم. انظر للباطل، النار ستكون طبيعه لهم فيعيشون فيها غير معذبين. ما هو عنده ادله بخلود الناس في النار فأريد أن يخرج من ذلك. فأخذ الحديث من باب إيش؟ بأن الرحمة سبقت، إذن لابد في نهاية للعذاب. طب مش هيخشوا الجنة يظلوا في النار، النار تكون طبيعة لهم فلا يشعرون بعذاب في النار، مثل الذي طبيعته مثلا أنه يحيا في الماء فيشعر بالماء ولا يعيش بالماء ولا يشعر بشيء. هذا كلامه، قال يسكن في الماء كمائي المولد، يسكن في الماء ولا يشعر ولا يكون عليه ضيق، ولو سكن فيه مات من ساعته، يعني لو خرج هيموت من من من ساعته. وطبعا هذا الكلام من أبطل الباطل، لأن الجمهور يقولون أن عذاب الله عز وجل سرمدي، العذاب سرمدي، مش بقاؤه في النار سرمدي، العذاب سرمدي. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهنا نعم هذا الكلام طبعا من الباطل، لكنه ستجد ينقله البعض كالكشميري وغيره ينقل ذلك في عنه، وهذا الكلام أنا أردت أبينه حتى ما ينغر به أحد ويظنه أيضا. فلكن هنا الفائدة العظيمة من هذه الجملة حقيقة أو الجزء المبحث هذا الذي كنا فيه الآن، مسألة رحمتي سبقت غضبي، وقد بينا أن جود الله وكرمي أوسع. لابد تستفيد من هنا من مسلك عظيم جدا اللي نخرج منه، مش المسألة فقط مناقشة عقائدية يعني بالأدلة، أن تسلك أسباب الرحمة التي حتى تدركك رحمة الله عز وجل. وهذا هو يعني الشيء لو كنا نريدها يبقى محاضرة أخرى، لو كنا بس الوقت ما يسمح لما نأخذ هذا الباب، تبين أسباب التي لابد أن يكون على المؤمن فعلها في دنياه حتى يدرك أسباب رحمة الله عز وجل. لكن نقول هنا الفائدة المسلكية من هذا الحديث أنه لابد أن تبحث عن أسباب رحمة الله حتى تدرك الرحمة. والذي يدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك دعائه كله كان يقول كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وهذا تدل على أنه كان يقدم الرحمة، يطلب الرحمة على العقوبة وعلى الغضب أيضا. هذا الحديث فيه فوائد، عدة فوائد حقيقة ممكن نستنبطها فيها. أولا دلالة على استواء الله، لو قلنا على عرشه وعلوه على خلقه، يعني إثبات العلو والاستواء، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات العلو والاستواء. فيه بيان سعة رحمة الله وفضله وكثرة فضله سبحانه وتعالى، بل حلمه قبل انتقامه، كثرة الحلم قبل الانتقام وعفوه قبل العقوب. في إثبات لصفتي الرحمة والغضب لله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. في إثبات تفاضل الصفات، كلها كمال لكنها تفاضل الكمال على الكمال، لأن الرحمة أكمل. قلنا كل فيه كمال لكن الرحمة سبقت الغضب، فضل الرحمة على الغضب من جهة السبق والغلبة أيضا. وفيه العندية الحقيقية كما قلنا على ظاهر اللفظ على مراد الله عز وجل دون أن نؤول ذلك، هذه من الفوائد الموجودة أيضا. في إثبات صفة الكتابة لله عز وجل، وفي إثبات صفة اليد لأنه قال هنا بيده أيضا على ما يليق بالله عز وجل طبعا، ورد على من فسر الغضب والرحمة واليد بالتأويلات التي بيناها أيضا. وفيها إثبات كتابة الأمور في الأزل، وأن الله عز وجل علم الأشياء وكتبها قبل أن يخلقها، وهي تكون على مقتضى ذلك دون زيادة أو نقصان. طب هذا كله كان في هذا الحديث، يعني أرجو أن نكون بينا فيه ما نحتاج إليه. ثم سندخل قالوا إيش؟ طيب لو في أسئلة في الباب بعد الصلاة نأخذ الحديث الأخرى عشان ما نقطع الحديث. بس أنت عندك أسئلة هنا؟ عندي حاجة ممكن حضرتك تصححها أو تقول لي يا سبحان الله، بس هو الحديث مناقش إن الرحمة سبقت الغضب في الآخر عامة، هو اتكلم إن الحديث إن رحمة الله عز وجل سبقت الغضب، وتفسيرا لإسم الله الرحمن الرحيم لأن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة للمؤمن والكافر ورحيم المؤمنين في الآخرة. طيب. الفكرة هنا إن الرحمة طاقت الغضب في الدنيا للكل بس في الآخرة مش الرحمة لم تسبق الغضب للكفار عامة. إن هنا حتى الرحمة في الآخرة قيدت هي وسط كل شيء بس قيدت المتقين. طيب إيش الإشكال عندك؟ كان حضرتك وأنت يعني حضرتك قل لي اللي بنتكلم فيه إن الرحمة في الدنيا سبقت للإتنين عامة ولكن في الآخرة مش الرحمة سبقت للمؤمنين فقط. إن حضرتك كنت بتقول إن هو ننفي الرحمة للكفار في الدنيا كانت قول حد العلماء. لا قال إن أحمد الرحمة في الآخرة للمؤمنين والغضب للكفار فحمل العراقي له توجيه بأن الكسرة هنا عشان تكون كسرة هو الإشكال عنده إيش إن الكفار أكثر فالغضب هيكون أكثر لأن في حديث بيقول لك واحد من الألف سيدخل الجنة فالبعض أشكل كأن هناك كسرة الكفار بكسرة الغضب فكيف سبقت الرحمة فبتوجيه من التوجيهين قال سنجعل الحديث هذا في المؤمنين يعني رحمتي سبقت غضبي في المؤمنين على أن الكفار خرجوا في الدنيا والآخرة. ما هو ما بيتكلمش الآن في الدنيا الدنيا ملاش احنا خلاص بينا ان هو كتب ان رحمتي سبقت هذا عموما لكن هو المراد كله عند الناس في المقال مش في الدنيا يعني احنا مش هنعد الناس في الدنيا والنقول احنا بنتكلم في الآخرة. طب هو ليه اصلا بيقيس الرحمة والغضب بعدد الناس مش بأسباب؟ طب ما ده اللي انا بقوله لك انت عايز تقيسهم بالعدد احنا الآن خصناها عندنا في الآخرة وهو الآن وفي الدنيا الرحمة الآن سبقت يعني غلبت يبقى أهل الرحمة اللي سيصيبهم الرحمة أكثر من اللي سيصيبهم الغضب. هو مين اللي عليهم الرحمة والغضب؟ مش الناس مش الأدمي أهل الجن والإنس يعني عموما. طب يبقى الكلام فين؟ في الكسرة والقلة في مين؟ في الناس. فيبقى لو قلنا يبقى أهل الجنة وأهل النار. انت بتسمع بس تسمعني انت بتقطع انت لا تحدد المشكلة عندك فين. المشكلة عندك هناك هو قال التوجيه ده ليه؟ لأنه رأى أن الغضب أكثر فقال إذا نحمل الرحمة سبقت الغضب على المؤمنين على أن أكثر الإيمان سيصوبهم الرحمة ومن سيصوبهم الغضب سيكونوا مؤقتا بعد كده يدخلوا بالرحمة. فلو خلنا هذا التوجيه خرجنا من إشكال الحديث والبعض قال لا التوجيه الأولاني على أنه ليس حاجة أن احنا نحملها على المؤمنين وأن الرحمة فعلا غلبت في كل صورها سواء في الدنيا وفي الأخيرة يعني بداية من الخلق للإنعام في الدنيا للصبر على الكافر في الدنيا بأنه لا يعذبه ثم الصبر أيضا على الموحد أن يعذبه ثم يدخله الجنة كل هؤلاء لو جمعتهم ستجد الرحمة أغلب من الانتقام. فهمتني؟ الحمد لله. إيش؟ أي الأولين ده؟ أي قول؟ طبعا لا لا أهل السنة قالوا بأن الكتاب كتب وهو كتاب حقيقي وعنده حقيقية فوق العرش لا ده مش أهل السنة ده هو كل مسألة أن الفوق هذا بمعنى دون فوق الأعناق وبعوضة فيما فوقها فجعل وبعض لغة كنا سنتين هذا عشان ما أعيدش الشرح يعني ده كل ده مخالف لأهل السنة السقف العرش سقف المخلوقات ثم قلنا تخصيصه بالحديث وهذا هو الصحيح في ذلك هذه المسألة. نعم طيب ايش السؤال ده كان هو سؤال لحضرتك لما تقول تفسير بدون او لا معنى فوقيه ما ذكرتش اذا كان ده قول عن اهل السنه ولا لا انا في الاول قلت في ناس اتوا بتاويلات وشرحتها وبعدين رحت جاي في الاخر قلت المسألة دي لا انا اظن ان انا قلتها هو انا دي ليه بضبط لا انا بتكلم عن هو بيقول ان في الاول ما اخبرتش ان ده مش انا قلت الاول هم اتوا بتاويلات في ذلك. طيب في شيء خلاص نرجع طيب بعد الصلاة ان شاء الله نكمل قراءة تعليقات الاحاديث جزاكم الله خير راح فين يا بنتي ماشي كده تمام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى انتهينا من باب في ذكر قول ربنا عز وجل سبقت رحمتي غضبي وكتب ذلك بيدي على نفسه ثم جاء الباب الذي يليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، ودرسه مثل أحد، ثم أيضا ودرس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار كما بين قديد إلى مكة، قديد إلى مكة، وكثافة جلده 40 ذراعا بذراع الجبار. طيب، هذا الحديث أيضا قرأته الحديث، نظرتم إليه. طب ما مناسبة هذا الحديث في الباب؟ يعني أنا بس أريد تنظروا في المتن، فأنتم ما مناسبة الحديث الأول والثاني إلى أبواب الكتاب حتى، أو إراده في الكتاب هنا من باب إيش؟ نحن نتكلم في أبواب إيش تخص؟ ممتاز، دينا يعني قطعنا 90% بالخلاص. ما مراد ما مناسبة الحديث الأول والثاني لا لهذا؟ أقرأوا المتن ويعني ممكن تتدبروا قليلا لتستخرجوا بشيء. ها حد بيجي بيجيب؟ ده كل ده ان شاء الله طيب الى ان تاتوا باجابه. ما فيش حد جاب حاجه لسه. ها قلت ماله بقى؟ يعني ايه بقى؟ ايه الصفه؟ ايش مين اللي قال؟ انت انت بتنقله متعلي صوتك. ما هو قال الجبار يعني ما هو قال الجبار في الاول، يعني قال قلت له ماله الجبار، فقال ذراع الجبار. مش انت تريد ذلك وانت توافقه؟ طيب مين اخر يوافق معه؟ ما حدش هو يوافقه. انتوا اثنين. طب عنده اجابه اخرى فيها وصف العذاب وهو لازم صفه الغضب، شده غضب الله وعقابه. طيب نشرح الاول عكس الرحمه. هذا الحديث الأول والثاني فيه أولا مسألة: النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يستخدم الترغيب تارة والترهيب تارة في حديثه مع الصحابة ومع الأمة في ذلك، فتارة يراقب في الجنة ويصف الجنة، يجسد الجنة، يوضح نعيم الجنة وما فيها، تشتاق النفوس إلى ذلك، وتارة وطبعا تجتهد إلى دخولها لا شك في ذلك، اشتاقت يبقى تجتهد للعمل، وتارة يحذر من النار ومن عذاب النار ومن هول النار ومن فزعها، فتخشع النفوس وتخاف وترتعب وتجتهد للنجاة منها كما اجتهدت في دخول الجنة تجتهد من النجاة من النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين هذا النوع الثاني وهو الترهيب، فيبين من حديث كيف حال الكافر سيكون في الجنة في النار، كيف سيكون حاله في النار، فبين بغلظ جلد الكافر وأي عرض والسمك للجلد. قال سيكون 42 ذراعا، يعني هو يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل سيعيد خلق الكافر هذا في النار او قبل دخوله النار، يعني سيعيد خلقه مرة اخرى ويغلظ في سماكة الجلد حتى يكون بقدر 42 ذراعا، والذراع مقياس زي المتر كده يعني متاس يعني نقول، فيضخم في جلده ويضخم في أعضائه، حتى ما الحديث الثاني درس الكافر وفخذه إلى غير ذلك، كل هذا من باب تعظيم خلقه وتفخيمه حتى يناله من العذاب أكثر، كلما ازداد حجم وازداد العظام والعياذ بالله سيتعذب ويتألم أكثر من ذلك، فحتى أن قال ودرس الكافر من أهل النار يوم القيامة مثل أحد، درس الواحد مثل أحد. وكلما عظم هذه الأعضاء كلما زاد العذاب عليها واشتد عليها وعظم بذلك الألم. حتى قال ما بين في رواية ما بين مكة والمدينة، وفي رواية بين قديد قديد ولا قديد إلى مكة، أيا كان يعني بذلك أيضا. الشاهد إن عظم خلق أهل النار كان حتى يتحملوا شدة العذاب، لأن لو عذبوا بحال الدنيا يعني إيش الجسد صغير كما قال، فبيكبر الجسد حتى يكون العذاب أشد. ففي الحديث أولا عظم خلق أهل النار يوم القيامة، إنه خلقه كي يكون كبير جدا، وفي بيان شدة عذاب أهل النار والعياذ بالله من ذلك. طيب اختلف أهل العلم في فهم هذا الحديث. طبعا هنا قال إنه قال بزراع الجبار ودرسه مثل أحد، وهناك قال أيضا بزراع الجبار. فاختلف أهل العلم في فهم هذا الحديث، بعضهم حمل الحديث على من حديث الصفات ونفى الآخرون وتأولوا تأويلا يجعله ليس من حديث الصفات. وإرادة الإمام ابن أبي عاصم في هذا الكتاب، هذا في كتابه السنة، هذا الحديث الظاهر أنه يراه من حديث الصفات، يعني يرى إراده في هذا الباب أنه يراه من أحاديث الصفات. أيضا أورده أبو يعلى الفراء في كتابه إبطال التأويلات ضمن أحاديث الصفات، وتكلم عنه حتى تكلم عنه تصريحا يعني تكلم عنه. فإذا الظاهر هنا أن البعض حمل الحديث على أنه أحاديث الصفات فذكروا لهذا الباب، هذا إرادي، والبعض الآخر لم يحمله على أحاديث الصفات. وغالب أهل الحديث حقيقة ما حملوا الحديث على الصفات، غالبهم بذلك. طبعا احنا نتكلم على من أهل السنة، يعني لو قلت لو رجعنا سنبيل بن قتيبة مثلا في تأويل مختلف الحديث ذكروا، والأزهري في تهذيب اللغة أيضا ذكروا، والذهبي أيضا ذكروا، المناوي في الفاضل القدير نقلوا عن الذهبي وذكروا في ذلك، وبين أن كلهم بينونه ليس من أحاديث الصفات. طيب هو ما الذي جعله من أحاديث الصفات؟ هي مسألة صفة الزراع، هل الزراع هذه مقصود بها أن الزراع لله عز وجل؟ طبعا حتى لو من أثبت أنها الصفات لابد سيثبتها مثل صفة اليد والقدم والساق دون تشبيه أو تجسيم، كما أثبت الوجه واليدين السلف يثبتون ذلك. وليس لك تحدي يعني حاجة إلا أنك تحدد كيفية الزراع، أنت تثبته كما تثبت الباقي أيضا. وده اللي قال بي أبو يعلى الفراء كما قلت في كتابي تأويل في إبطال التأويلات. وإذا من فهم نفس الكلام ما فهم أبو يعلى أو الإمام أبي عاصم هنا ليس عنده إشكال في إثبات الحديث في أن يكون أو محظور في إثبات هذه الصفة لله عز وجل، لأن إثباتها لا يؤدي إلى تشبيها وذلك. وهذا طبعا المؤولون فروا من ذلك، وليس كل المؤولون يعني لأن هم البعض أول على أصولهم الاعتقادية بالتأويل عموما سواء في الزراع وغير الزراع، وبعض من أهل السنة والجماعة لم يثبتوه من حديث الصفات، وأنا سأبين أنهم لم يثبتوه لماذا من ذلك أيضا. والذين لم يثبتوه من حديث الصفات لابد لهم كانوا من يبينوا معنى الحديث، ما المقصود هنا بزراع الجبار أيضا. طيب قبل أن أدخل في ذلك ما زلنا في ما الذي جعل البعض يجعله من أحاديث الزراع الحديث الصفات، في سماع شيبان أعتقد فيما أذكر أو لا ليس بشيبان، طيب في أصل سماع هذا الحديث اللي وهو من البرقاني ذكر في بعض الروايات قال بزراع الجبار عز وجل، في رواية قال بزراع الجبار عز وجل، وهذا كان الأصل الذي نقل منه بعض الرواة بس نقلوه بدون عز وجل فقالوا بزراع الجبار فقط. وهذا الذي نقله الكاتب البرقاني الراوي، بعض قالوا أن هذا وهم منه إنه من إضافة عز وجل إلى الجبار. فإذا الذي قالوا بذلك جعلوا إما الزيادة أو حتى إن لم يثبتوا الزيادة، لأن صحيح هي لم تثبت، لكن جعلوه من باب إضافة الصفة هنا، أو يعني حملوه على أن الجبار هو المقصود به الله عز وجل. والذين لم يثبتوا الزيادة هذه أو طبعا لم يثبتوا الصفة هذه الخبرية لو قلنا، فقالوا أن الجبار هنا هو أحد جبابرة الآدميين، وبعضهم قالوا أنه أحد ملوك اليمن كان يسمى الجبار، والبعض قالوا أنه هو من جبار من جبابرة الآدميين، كان له طول كبير وأعظم خلقا وطولا وأعضاء وزراعا. وهذا قالوا يعني البيهقي وغيره أن الجبار هنا لم يعنى به القديم، يعني هو يقصد بالقديم الله طبعا عز وجل، وإنما عني به رجل جبار كان يوصف بطول الذراع وعظم الجسم. ثم قالوا ألا ترى إلى قوله تعالى كل جبار عنيد، فجعل الجبار هنا من الأدميين، وما أنت عليهم بجبار. فقالوا هنا بذراع الجبار أي الجبار الموصوف بطول الذراع وعظم الجسد. ويحتمل في رأي في تأويل آخر أنه يقصد بذراع الجبار أي يعني بقياس ذراع جبار يعني ذراع طويل، يعني وحدة قياس تمام يقصد ذلك، وهذا على معنى التعظيم والتهويه. والبعض قال لا أنه جبار كان ملك في اليمن فكان يشبه وكان يعني عظيم الخلقة وطويل وله يعني أعضاء كبيرة معروف المقدار، وقالوا حتى ذراع الجبار اليمن ده له مقدار يعني كأنه وحدة قياس. عامة مصادر أهل السنة لم يثبت لفظ الجبار عز وجل هذه يعني، ولا أي عبارة للجبار فيها تفخيم وتعظيم لتكون في معنى أنه لله عز وجل، و أو مثلا جل اسمه، والذي نقل يعني ذلك فيها هذه الإضافات كان الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، ذكر الروايتين اللي قلت اللي هي فيهم الجبار، بعضهم قال عز وجل وبعضهم قال جل وبعضهم قال جل اسمه، هو ده اللي نقلها. لكن عامة مصادر أهل السنة والجماعة لم ينقلوا هذه الزيادة، ليست موجودة. وبناء على ذلك اختلفوا كما قلت في نسبة الحديث إلى صفاته أم لا. من أهل السنة الذين لم يجعلوا لم يثبتوا هذه الزيادة أيضا، هم من أهل السنة يعني حتى لا نقول بأنهم من المؤولة، ابن قتيبة، ولذلك يقول أن الحديث هذا له مخرج حسن، أن هنا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أنه أراد الجبار هنا الملك لقوله تعالى وما أنت عليهم بجبار أي بمسلط، والجبابرة هم الملوك، وكما يعني يقول الناس هو كذا وكذا ذراعا بذراع الملك، يقول ذلك يعني عند في عادة العرب يقولون ذلك أيضا، يريدون الذراع الأكبر يعني هو. فحملوا هنا الحديث على أن الذراع هنا ذراع أحد ملوك الدنيا كما بينا حتى ما هو كرر مرة أخرى، هذا قاله ابن قتيبة. وقالوا الأزهري أيضا يستدل من قول الله عز وجل إن فيها قوما جبارين، فقالوا إذن المقصود هنا أيضا على ما قلنا إن الجبار هنا يعني ذراع الطول والعظم والقوة، وليس مقصود به الله عز وجل، حتى يقال في اللغة إن جبار النخل يعني وصل النخل إلى طول لا يستطيع الإنسان أن يأتي به إلا أن يصعد، يقولوا جبار أو جبار النخل جبار النخيل، والطويل التي فاتت اليد أن تتناوله يعني هذا في لغة العرب موجود، أو يقال رجل جبار يعني كان طويلا عظيما قويا، وهذا موجود في لغة العرب. فإذا مقصود قوله عليه وسلم بذراع الجبار يعني بذراع طويل فائت الطول. طيب يبقى هذا، وهذا قلت أنه غالب أهل السنة والجماعة أثبتوا ذلك، لكن واضح طبعا معنى في الكتاب ان ابن ابي عاصم اثبت اتى به هنا ليثبته انه من احاديث الصفات. طب لو قلنا تنزلنا وان الزياده ثابته مع النكار ذراع ذراع ذراع الجبار جل وعلا مثلا زي ما قال او جل اسمه مثلا، كيف سنوجه هذه الروايه؟ قلنا ثبتت الزياده، كيف من جهه الدرايه سنثبت هذه الرواية أو نفسرها؟ يعني فتقول المضاف إلى الله نوعان، إلا مضاف صفة إلى موصوف أو إضافة تشريف مخلوق إلى الخالق. هنا التوجيه دون التوجيه ده لأن حدث بعض المعاصرين يعني وجه التوجيه أظن والله يعني فيه نظر، وجه التوجيه الثاني قال بأن هي إضافة مخلوق إلى الخالق، يعني هي من باب التشريف ليس من باب يعني أثبت الزيادة، انتبهوا، ما أثبتهاش ولا ما يجعلها صفة، جعلها من باب الإضافة المخلوق إلى الخالق، يعني كانها من باب التشريف، كبيت الله، ناقة الله، عيسى، روح الله، إلى غير ذلك، جعلها كذا. فالمقصود هنا ذراعا خلقه الجبار عز وجل وأضيف إليه إضافة تشريف، انتبهوا، جعلها إضافة تشريف. بعض المعاصرين أو بعض من رأى إثبات ذلك أو تنزلا، يعني لو قلنا أنه أثبت ذلك، والبعض قال لا، هي إضافة صفة لموصوف، لو أثبتنا ستكون هنا إضافة صفة لموصوف. قالوا ليش؟ إثبات على سبيل التشريف فيه نظر. طب ليش النظر يعني؟ أوش. لا إيمان أحسنت، نعم، ملوش دعوة بالنار في المسألة هنا. التشريف الآن عشان تضيف تشريف، إما تقول ذات، مش إحنا قلنا إضافة إلى الله ذات أو معنى الذات، إما تقوم بنفسها كالرسول والناقة والبيت فتكون إضافة تشريف، أو تكون غير قائمة بنفسها كاليد والعدق والقدم والعين. طب كيف ستقوم بنفسها؟ فأين يكون التشريف؟ ما فيش يد من غير صاحب، صح؟ ما فيش قدم من غير صاحب، لا يوجد ذلك، فتكون الإضافة هنا إضافة صفة لموصوف. والله أعلم هذا أقوى، أو على التأصيل هذا، خاصة لو أنت قلت على إضافة التشريف ستفتح الباب لمفاسد كبيرة جدا، لأن أهل الضلالة هو كل إشكاليتهم فين؟ الذين قالوا بخلق القرآن، هم قالوا أضيف القرآن إلى الله من باب إضافة الخلق للمخلوق، فجعلوه هنا إضافة تشريف، وجعلوه كلام الله مخلوق هنا لذلك أيضا، فهيفتح باب حقيقة أولا تأصيلا يعني غير مردود، لكن أيضا هيفتح باب لأهل الضلالة، هينسبون ما كان في معنى الزراع بقى أيضا إلى الله إضافة تشريف، ويخرجون من باب الصفة والموصوف أيضا. الصفة والموصوف نعم إضافة الصفة، لكن بعض، أنا قلت بعض المعاصرين جعلها من إضافة التشريف، لكن هذا فيه نظر، لكن هو طبعا هذا على فرض أيضا إثبات الإيش الزيادة، وأن الزيادة ليس فيها نكار. وطبعا احنا كل ده قلنا السبب أن الإمام هنا أتى بالباب وفيه الحديث، فالظاهر عندنا أنه إيش، لذلك أنا إيش كنت بقول أنت الوقت لما تقرأ هذا الكتاب ده من المتقدمين، صح؟ احنا قلنا في دراسة العقيدة ليش احنا بنقول دائما نقرأ في المرحلة الأولى والمتوسطة تقرأ كتب المتأخرين، لأن هو بيزيد تفاصيل في المسائل، لما تيجي تقرأ كتب المتقدمين هنا تعرف هو أتى بالحديث وسكت، هو ما قالش شيء الباب، حتى الباب من غير مسمى، فلن تستطيع أن تصل لهذا. أنا بس بأكد على المعلومة، إلا أن تكون قد توسعت في الدراسة قبل عند المتأخرين الذين أفرادوا في الشروحات مسائل متعددة، فلما تأتي لكتب المتقدمين تستطيع أن تقرأ ما فيه. أنا بس بأكد لكم هذه المسألة حتى تعلموا المنهجية ليش مهمة في الدراسة أيضا. طيب قالوا إضافة الصفة الموصوف دول المتقدمين، بس المعاصرين لا انا ما قلتش متقدمين، بس قلت حضرتك قلت ان ما بنسبتوش، انا ما جبتش المتقدمين، حضرتك ما بنسبتوش حاجه، لا مش قلت بعض المعاصرين، قالوا بعض المعاصرين التشريف، قالوا في التشريف اصلا، هو ما فيش حد اثبت المساله دي هنا في الكتب غير ابن ابي عاصم في السنه وابو يعلى في كتاب تاويل ابطال التاويلات، اتى هنا وهنا، والخطيب في كتابه الكفاية نسب الروايتين اللي قلت اللي هو جل وعلا في اسمه جل وعلا فقط، لكن حتى هنا لما أتى هنا ما الظاهر احنا بنقول انه أتى به على باب الإضافة الصفر، انه هذا سنحمله على ذلك لانه أتى به في هذا الباب، لكن أبو يعلى صرح قال انها كذا. نعم ننتظر شوف انا خلصت الحتة دي ولا ننتظر عشان طيب نعم سريعا هو أقصد القديم يعني ده أشعري نعم لا كله الأول والآخر نعم. طيب نختم بحديث ده قلت صح كان في عمان طيب قلت يا رسول الله أو باب يعني هو ذكر باب فقال يا رسول الله أين قلت يا رسول الله أين كان الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. عماء هنا تأتي بمعنى السحاب الغليظ أو السحاب الرقيق، هذه تأتي بهذا وهذا، وكأنه مقصود لا تعني أن الله عز وجل كان في فراغ أو سحاب رقيق لا يحيط شيء ولا يحده مكان. قال قبل خلق العرش وخلق كل هذا، قبل أن يخلق العرش وقبل خلق السماوات وقبل خلق الجهات أيضا كلها، كان الله تعالى لا شيء، كان سبحانه وتعالى ولا شيء، نعم كان الله عز وجل ولا شيء قبله ولا شيء غيره ولا شيء معه. هذا كله رواه البخاري في حديث عمران بن حصين عمران بن حصين رضي الله عنه قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قوم من بني تميم فقالوا اقبلوا البشرة، أو قال اقبلوا البشرة يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا سبحانه. فدخل أناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرة يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين الله أكبر ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء كل شيء. وهذه دلالة كما قال أهل العلم على أن الله عز وجل لم يكن، في دلالة أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء ولا العرش ولا غيره، كل ذلك غير الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم هذا الحديث الذي معنا حديث أبو رزين لما جاء هنا الذي معنا هنا بذلك أيضا. والحاصل أن الله عز وجل أولا تفرد بالأولية، هذا المقصود، فلم يكن معه مخلوق في الأزل، بل كان الله لم يكن شيئا قبله، ثم خلق الخلق فاستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ثم أخبر في كتابه على ما شاء سبحانه، لا منازع له في ملكه ولا شريك له في سلطانه. طيب فهنا هذه واضحة من الحديث، في إشكال فقط أنا أريد أبينه هنا، لأن البعض يقول في هذا الحديث خاصة من أهل الإلحاد وغيرهم يقولون كان الله ولا ما كان وهو الآن على ما عليه كان. ده هذه الجملة بتردد كثيرا. تاني، كان الله ولا ما كان وهو الآن على ما عليه كان. هل الجملة دي صحيحة؟ وأين الباطل فيها؟ طيب أولا نقول كان الله عز وجل ولا شيء معه ثم خلق العالم، صحيح؟ طيب انتبهوا لهذه المسائل، فلا يخلو الآن إما أن يكون العالم هذا خلقه في نفسه وانفصل عنه وهذا محال، تعالى الله عن ممسته الأقدار له، وإما أن يكون خلقه خارجا ثم دخل فيه وهذا محال، صحيح؟ أن يحل في خلقه، وهذا لا نزاع في أحد بين المسلمين في ذلك أصلا، وإما أن يكون خلقه خارجا عن نفسه الكريمة ولم يحل لفيه، وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره ولا يليق بالله عز وجل إلا هو. طيب هذا ليش بنقوله؟ لأن كده لا محظور عندك في إثبات العلو ولا الاستواء، أنك تثبت علو الله واستواء الله عز وجل، لا يلزمه التأويلات الباطلة اللي قالوها أو الشبه هذه أيضا. لكن الزيادة اللي قالوها هؤلاء أهل الإلحاد دي زيادة إلحادية، أما يقولون الآن هو ما يقولوا عن الله هو الآن على ما عليه، لأنه قال كان الله ولا مكان، طيب ويقول كان الله ولا مكان ثم يقول هو الآن على ما عليه كان. المتجهمة المتكلمة اللي بينفوا الصفات الذي وصف الله عز وجل به نفسه من الاستواء والعرش والنزول إلى السماء الدنيا وغير ذلك، يقول كان في الأزل، صح في الأزل هو ليس مستوي على العرش وانت بتقول ذلك، وهو الآن على ما عليه كان. انتبهوا للجملة، كان في الأزل غير مستوي على العرش، هو في الأول لم يكن خلق ولا استوى ولا كل هذه، صحيح؟ فقالوا كان على في الأول غير مستوي وهو الآن على ما عليه كان، فيقصدون هنا إيش؟ فلا يكون على العرش لما يقتضي ذلك من تغير وتحول. هو قالك لا هو الآن على ما كان عليه من قبل، يبقى ما فيش تغير وتحول، فكأنه نفى كل أي اقتضاء لتغير من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن لله عز وجل. وهذا طبعا سينفي بعبونان هذا الكلام إيه؟ الإتيان والنزول والتكليم لموسى والمحبة، كل هذا سينفي ذات تغير من حال لحال صلاة، إتيانه نزوله سماء الدنيا، تكريمه لموسى، إتيانه يوم القيامة، متغيرات كل هذه أيضا. فهنا لذلك هذا الكلام كلام باطل، هذا كلام يروج له أهل الإلحاد في ذلك، وهذا مردود.